也就那我父母也就那我父母也就那我父母也就那 في ليلة سوداء حالك تبظى نام والبدر عين دعتني فوق الأنام في ليلة سوداء حالك تبظى نام والبدر عين دعتني فوق تدعى رهام لبست رهام الذل بعد فراقها لأب حنون ثم باتت في الخيام لبست رهام الذل بعد فراقها لأب حنون ثم باتت في الخيام وهناك لاحت من رهام نظرة لربوع موطنها فحاصرها الحمام دوت هنالك صرخة في قلبها أوما الله